فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكثر آخره، وإن كان مضار أجل فيه مسخ في خطأ. نعم. وكثر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. أقول ذكر المصنف في هذه العبارات التغييرات التي تحدث في الفعل عند حذف فاعله وإسناده إلى المفعول، وذلك أنه إذا كان ماضيا ضم أوله وكثر الحرف الذي قبل آخره، فتقول قطع الغصن وحفظ الدرس، وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره، فتقول يقطع الغصن ويحفظ الدرس. الأفعال كما ذكرنا جرارهم ثلاثة أنواع. نوع لا يأتي هنا في باب نائب الفاعل أبدا وهو الأمر. إذا ماذا تقول عندنا؟ ما الأفعال التي يمكن أن تبنى للمجهول؟ يعني ما الأفعال التي يمكن أن يقع بعدها نائب فاعل؟ الفعل الماضي والفعل المضارع. كيف نبني الفعل الماضي للمجهول؟ نبنيه انظر ضرب ضرب فتحة فتحة فتحة. فإذا جئت لبنائه للمعلوم للمجهول فإنك تضم أوله، تضم أوله، فماذا تقول؟ بو. أما آخره فمفتوحا قطعا. لماذا؟ لأنه مبني على الفتح. إذا ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الوسط، الوسط نكسره. إذا تقول بريدا. إذا يفتح يضم أول الماضي ويكسر الحرف الذي قبل آخره، فتقول في ضرب محمد أخاه أو ضرب محمد سعيدا، تقول ضرب سعيد، ضرب سعيد. إذا زاد الفعل عن ثلاثة أحرف، إذا زاد الفعل المبني المجهول، فإننا لا يهمنا ذلك، نفتح نضم أوله ونكسر ما قبل آخره. أكرم محمد ضيفه، ماذا تقول فيها؟ أكرم الضيف. ماذا ضممت الهمزة وكسرت الراء التي هي قبل الآخر. ما هذا؟ الفعل الماضي. أما الفعل المضارع فأيضا يضم أوله، يضم أوله، ولكن بدل أن يكسر ما قبل آخره كالماضي يفرق بينهما بأن المضارع يفتح ما قبل آخره. فمثلا تقول يضرب محمد سعيدا، فماذا تقول عنه؟ يضرب، يضرب. إذن هناك كسرت الراء وهنا فتحت الراء، فتقول يضرب سعيدا. نعم. أقسام نائب الفاعل. قال وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. أقول ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر، والمضمر إلى متصل ومنفصل. وأنواع كل قسم من الضمير 12، 2 للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب، وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب الفاعل، فلا حاجة بنا إلى تكراره هنا. إذا ضربت التاء هنا تاء المتكلم نائب فاعل، ضربنا ناء الجماعة، ناء المتكلمين الجماعة نائب فاعل، وكذلك ضربت وضربتما وضربتم وضربتن، هذه كلها ضمائر متصلة، ضمائر متصلة. لكن ضرب هاتها في جملة، هل يصلح هذا؟ ضرب الطالب، نحن نتحدث عن الضمير، عن أن يكون نائب الفاعل ضميرا، فلا يصلح هذا. ضرب الطالبان، الطالبان نائب فاعل صحيح لكنه اسم ظاهر نريده ضميرا، مثل ما ذكرنا أنت أنك لكي يكون الفاعل أو نائب الفاعل ضميرا تقدم الاسم، فماذا تقول؟ الطالبان ضربا، هذا يصلح في قوله ضربا بالألف، لكن هنا نحتاج إلى مفردة. الطالب ضرب، الطالب ضرب، واضح طبعا. وضربت، ما الفرق بين ضرب وضربت؟ أن هذا لحقته تاء التأنيث، فبدل أن تأتي للطالب تقول الطالبة ضربت وهكذا. وأعتقد أن الأمر سهل وواضح. تفضل. المبتدأ والخبر. قال باب المبتدأ والخبر: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. وأقول المبتدأ عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة أمور: الأول أن يكون اسما فخرج عن ذلك الفعل والحرف، والثاني أن يكون مرفوعا فخرج بذلك المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي، والثالث أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية، ومعنى هذا أن يكون خاليا من العوامل اللفظية أن يكون خاليا من العوامل اللفظية مثل الفعل ومثل كان وأخواتها. فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل على ما سبق، والاسم الواقع بعد كان أو إحدى أخواتها يسمى اسم كان ولا يسمى مبتدأ. ومثال المستوفي هذه الأمور الثلاثة محمد، من قولك محمد حاضر، فإنه اسم مرفوع لما لم يتقدمه عامل لفظي. الآن بدأنا بجملة جديدة بعد أن انتهينا من الحديث عن الجملة الفعلية، لأن جملة الفعل والفاعل والفعل ونائب الفاعل هذه ماذا نسميها؟ جملة فعلية، لأنها بدأت بفعل. أما الآن فنبدأ بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، هي التي تبدأ باسم، وهذه الجملة تكون مكونة أو تتكون من مبتدأ وخبر. أول شيء قبل أن نتحدث عن المبتدأ والخبر، أريد أن أوضح لكم قضية تستطيعون فيها أو أذكركم بشيء سبق أن تحدثت عنه، وهو كيف نعرف المبتدأ من الخبر. هذا أمر في غاية الأهمية، هذا أمر في غاية الأهمية. طبعا المشكلة ما هي؟ أن المبتدأ والخبر يشتبهان، لأن كل واحد منهما اسم، بينما الفعل والفاعل لا يشتبهان، أليس كذلك؟ هذا فعل وهذا اسم، والفعل ونائب الفاعل أيضا لا يشتبهان. إذن كيف نعرف المبتدأ من الخبر؟ تذكرون قضية الإسناد التي تحدثنا عنها؟ قضية الإسناد، ما الإسناد؟ أمر معنوي، ما هو؟ تحكم بشيء على شيء. المبتدأ دائما محكوم عليه، المبتدأ دائما محكوم عليه أي مسند إليه، الخبر دائما محكوم به، إذن هو مسند، إذن هو مسند. من هذا، إذا عرفت هذه القضية غاية المعرفة، فإنك ستعرف المبتدأ من الخبر في كل حال. هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا ذكرته لكم، دائما المبتدأ أعرف من الخبر، أو دائما المبتدأ أقل تنكيرا من الخبر، أقل تنكيرا من الخبر. تعرفون المعرفة؟ المعرفة سيأتينا إن شاء الله الحديث عنها، لكن باختصار مثل ما ذكرت في درس سابق، إذا ضاقت دائرة المقصود بالشيء فهو معرف أو أقرب إلى التعريف، إذا اتسعت دائرة المقصود بالشيء فإنه يكون منكرا أو أقرب إلى التنكير. يعني خذ مثلا مثل ما ذكرنا في درس سابق، لفظ الجلالة الله إذا أطلق فمعروف أنه لا يقصد به إلا الواحد الأحد، إذن هو مثل ما قال النحاس، هو أعرف المعارف، هو أعرف المعارف. لماذا؟ لأنه إذا أطلق لا يقصد به إلا شيء واحد. إذن دائرة إطلاقه دائرة محدودة جدا. لكن انظر معي، رجل يطلق على كل ما ليس أنثى، إذن هذا لفظ الجلالة معرفه، بل هو أعرف المعارف، ورجل نكرة، ورجل نكرة. أيهما في رأيكم أنكر، رجل أم إنسان؟ طبعا إنسان. لماذا؟ لأن الإنسان يشمل الرجل والمرأة. أيهما أنكر في رأيكم، إنسان أم شيء؟ طبعا شيء. ولذلك قالوا مثلما أن لفظ الجلالة هو أعرف المعارف، قالوا عن كلمة شيء إنها أنكر النكرة، إنها أنكر النكرة. على كل حال، إذن بين لفظ الجلالة وبين كلمة شيء مساحات واسعة تتفاوت فيها النكرات والمعارف، تتفاوت فيها النكرات والمعارف. يعني مثلا أسألك، انظر أيهما أعرف، الآن نحن في المعرفة، أيهما أعرف، كلمة أنا أو كلمة أنت؟ طبعا أنا، لأن أنا يقصد به واحد، لكن أنت كل واحد منكم يصبح يظن أن يظن أنه هو المقصود. واضح؟ أيهما أعرف، أنت أو هو؟ بكل تأكيد أعرف أنت، لأن هو كل ما من هو خارج هذه الدائرة، دائرة هذا المسجد، إذن يطلق عليه هو، وهكذا. إذن الخلاصة، حينما نقول إن المبتدأ دائما أعرف من الخبر أو أقل تنكيرا من الخبر، فنحن نعني أن دائما دائرة المقصود بالمبتدأ أقل أو أضيق من دائرة المقصود بالخبر. حينما تقول محمد نازح، هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، من أول نظرة تحكم أنت على أن المبتدأ ما هو؟ محمد. لماذا؟ لأن دائرة إطلاق كلمة محمد أضيق من دائرة إطلاق كلمة ناجح. يعني كم فينا من محمد هنا؟ يمكن 10 15، لكن كم فينا من ناجح؟ أعداد كبيرة. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا من حيث التعريف والتنكير. أما من حيث الإسناد، فأنت قد أسندت هنا النجاح إلى محمد. إذن محمد هو المبتدأ وناجح هو الخبر. ولو قلت ناجح محمد يظل الإعراب كما هو. لماذا؟ لأن المبتدأ هو المعرفة سواء تقدم أو تأخر، والخبر هو النكرة سواء تقدمت أو تأخرت. هذا الأمر واضح؟ نعود الآن إلى تعريف طرفي الجملة الاسمية، المبتدأ والخبر. ما معنى ما المبتدأ؟ ما دلنا الآن عرفنا، استطعنا أن نعرفه من خلال القرينتين هاتين، أيضا نستطيع أن نصف المبتدأ. أول شيء، المبتدأ لابد أن يكون اسماً. إذن ليس فعلا ولا حرفا. هذا الأمر الأول. والاسم دائما إما أن يكون اسما صريحا، يعني واضح أنه اسم صريح، أو يقابل دائما الاسم الصريح ماذا؟ المؤول. المؤول هو المصدر المؤول، مثل ما قلنا قبل قليل، الطالب ناجح. أين المبتدا؟ الطالب. هذا اسم صريح، أليس كذلك؟ هل في لبس؟ ما في لبس. لكن وأن تعفو أقرب للتقوى. أن تعفو أقرب. أن حرف، عرفنا أنه حرف مصدر ونصب، وتعفو فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، والواو فاعل لتعفو. جيد. هذه أن تعفو المكونة من حرف وفعل ثم اسم، هذه نأخذ منها مصدرا نسميه المصدر المؤول، يعني تقديره عفوكم. من أين جئنا بكم؟ هذه بدل واو الجماعة. وأن تعفو أخذنا منها تعفو، هذه أخذنا منها المصدر. إذن عفوكم أقرب للتقوى. أن تعفو هذا مصدر مؤول، ويقابله الاسم غير المؤول وهو مثل محمد، أو حتى لو قلت عفوكم أقرب للتقوى هذا عفوكم اسم صريح، وإذا قلت أن تعفو أقرب للتقوى هذا أن تعفو اسم مؤول. هذه قضية أعتقد أنها واضحة. الأمر الثاني، المبتدأ دائما يكون مرفوعا، دائما يكون مرفوعا إلا إذا دخل عليه حرف جر زائد، إذا دخل عليه حرف جر زائد. ما معنى حرف جر زائد؟ حرف الجر الزائد هذا يؤثر في اللفظ فقط، يؤثر في اللفظ فقط، يؤثر في اللفظ فقط. كيف يؤثر في اللفظ فقط؟ خذوا هذا المثال، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله؟ أولا أريد أن أسألكم، أقول لكم هذه الجملة مكونة من المبتدأ والخبر، أين المبتدأ وأين الخبر في رأيكم؟ طبقوا عليها ما ذكرناه قبل، قضية الإسناد، قضية التعريف والتنكير أو نعم الله، لا غير مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، مضاف إليه الله. نعم خالق مبتدأ وغير الله خبر، هل عنده؟ طيب لماذا؟ جيد صحيح. وغيره لا، أداة الاستفهام حرف لا محل له من الإعراب، أداة الاستفهام يعني الكلام كله يدور حول خالق هي المبتدأ ولا غير هي المبتدأ. واضح الكلام؟ أحد عنده جواب؟ نعم خالق هو المبتدأ وغير. أولا لو نظرت إليها مجردة، عندنا أنواع المعارف، أنواع المعارف ما هي أنواع المعارف؟ العلم، الضمير، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، المضاف إلى واحد من هذه الأشياء، المضاف إلى واحد من هذه الأشياء. غير الله، غير أضيفت إلى أي شيء، إلى لفظ الجلالة. إذن هي معرفة ولا ليست معرفة؟ هذا الأصل، هذا الأصل معناه أنه ليس هذا هو الصحيح، لكن هذا هو الأصل، هذا صحيح. لكن اعلموا رحمني الله وإياكم أن بعض الألفاظ مهما أضيفت لا تتعرف، مهما أضيفت لا تتعرف. كيف؟ مثل كلمة مثل وغير، مثل كلمة مثل وغير. دعوني أوضح هذه القضية، هذه القضية بحسب الدوائر التي ذكرتها لكم. كل ما ضاقت دائرة الكلمة معناها أنها معرفة، وإذا اتسعت معناها أنها نفسها. سؤال، غير الله ماذا يشمل؟ يشمل كل شيء سوى الله. لكن مثل ما قال أحد إخواننا، كلمة خالق هذه حتى وإن كانت نكرة إلا أنها أضيق من كلمة غير الله. هذه القضية واضحة. إذن السؤال ليس أيهما معرفة، بل أقول أيهما أقل تنكيرا؟ خالق. إذن معنى ذلك أن خالق هو المبتدأ، هذه زينا لنا. طيب إذا نحن نعرف أن المبتدأ مرفوع، أن المبتدأ مرفوع، ولكن هنا ماذا قال؟ هل من خالق جره، وليس كذلك؟ نقول هذه من حرف جر زائد، من حرف جر زائد. حرف الجر الزائد يعمل في اللفظ فقط، وإلا المحل فهو مرفوع. إذن نقول هل من خالق، هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب، من حرف جر زائد، خالق اسم، أو نقول مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أعيد مرة أخرى، خالق مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذن المبتدأ هنا لم يكن مرفوعا، لكنه لم يكن مرفوعا في اللفظ، أما في المحل فهو مرفوع. واضح القضية هذه؟ أنتم؟ نعم. اسم مجرور لا، هو مجرور لفظا لكنه ليس مجرورا محله. يصح إعراب آخر يعني لكن لم نريد أن ندخل في هذا الموضوع. خالق يصح إعرابه مبتدأ، وقلنا نحن غير الله ما هو خبره، لكن يصح أيضا إعراب آخر أن يكون خالق مبتدأ وغير فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. وأظن المؤلف سيتحدث عنه مستقبلا. والخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند إلى المبتدأ ويحمل عليه فيتم به معه الكلام. ومثاله حاضر من قولك محمد حاضر. وحكم كل من المبتدأ والخبر الرفع كما رأيت، وهذا الرفع إما أن يكون بضمة ظاهرة نحو الله ربنا ومحمد نبينا، وإما أن يكون مرفوعا بضمة مقدرة للتعذر نحو موسى مصطفى من الله ونحو ليلى فضل النساء، وإما أن يكون بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل نحو منع من ظهورها الثقل نحو القاضي هو الآتي، وإما أن يكون بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمة نحو المجتهدان فائزان. ولا بد في المبتدأ والخبر من أن يتطابقا في الإفراد نحو محمد قائم، والتثنية نحو المحمدان قائمان، والجمع نحو المحمدون قائمون، وفي التذكير كهذه الأمثلة، وفي التأنيث نحو هند قائمة والهندان قائمتان والهندات قائمات. نعم، الخبر يعرفه النحاس فيقولون هو الجزء المتم الفائدة، الجزء المتم الفائدة، لأن الجملة لكي تكون جملة أو لكي تسمى كلاما لا بد أن تكون كاملة المعنى، يعني يحسن السكوت عليها، يحسن السكوت عليها. فإذا قلت مثلا إن في الدار، ما يحسن السكوت هنا مع أنك جئت بثلاث كلمات إن وفي والدار، لأن هذا ما زال الكلام غير مفيد فيه. فلا بد أن تقول مثلا إن في الدار رجلا، فحينئذ صار الكلام مفيدا. كذلك المبتدأ حينما تقول محمد لا يكفي لا يفيد، لكنك إذا قلت محمد حاضر أفاد الكلام معنا، وحينئذ بدا لك أن كلمة حاضر هي التي أكملت المعنى. إذن هذا هو الخبر، هذا هو الخبر. وعرفنا نحن في درس سابق أن الخبر يسند إلى المبتدأ أو يحكم به على المبتدأ، فقولك محمد حاضر حكمت على محمد بالحضور أو أثنت الحضور إلى محمد، إذا محمد إعرابه مبتدأ وحاضر إعرابه خبر. وطبعا المبتدأ والخبر دائما مرفوعان، دائما مرفوعان. وإذا كان المبتدأ والخبر صحيحين، صحيحي الآخر، يرفعان طبعا بالضمة الظاهرة، مثل ما مثل المؤلف الله ربنا، الله آخره حرف صحيح إذا رفع، ورب آخره حرف صحيح إذا يرفع أيضا، إذا يرفع بالضمة الظاهرة ويرفع أيضا بالضمة المقدرة على آخره إذا منع من ظهورها الثقل أو التعذر أو المناسبة. مثل الثقل مثل ما قال المؤلف القاضي هو الآتي، القاضي هو الآتي، فالقاضي ما إعرابه مبتدأ وآخره ياء، إذن يكون مرفوعا بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، لأنه يمكن أن تقول القاضي هو الآتي ولكنه الضمة على الياء ثقيلة، إذن هذا هو الثقل. فالقاضي مبتدأ والآتي خبر، والآتي خبر، والضمير الذي بينهما الضمير الذي هو يسمى ضمير الفصل، يسمى ضمير الفصل. ما معنى ضمير الفصل؟ ضمير الفصل هو الذي يفصل به بين الخبر و النعت أو الصفة، يفصل به بين الخبر أو النعت والصفة. يعني مثلا لو قلت محمد أو كما لو قلت القاضي الآتي، أرجو أن تنتبهوا قليلا لأن هذه يعني أمرها يسير. لو قلت القاضي الآتي ظن ظان أن القاضي مبتدأ والآتي صفته، الآتي صفة له ولكن نبقى بلا خبر، فلما جئت بقولك القاضي هو الآتي فصلت بين ما يتوقع أنه موصوف وصفته، فصلت بينهما بأي شيء؟ بضمير. هذا الضمير هو الفصل، هذا الضمير يوجب حينئذ أن يكون القاضي مبتدأ مثل ما قلنا سابقا، والآتي بدل أن يحتمل أن يكون صفة صار خبرا وجوبا، ولذلك سميناه ضمير الفصل. وضمير الفصل إما أن تقول لا محل له من الإعراب، ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، أو تقول ضمير الفصل هو مبتدأ ثاني والآتي خبر هو، وجملة هو الآتي خبر القاضي. أعيد مرة أخرى هذه القضية لأنها عامة ليست لأجل هذا المثال. ضمير الفصل يفصل به بين ما يتوقع أنه موصوف وصفة، مثل كلمة مثل لو قلت مثلا ثاني القاضي، مثلا ثاني القاضي، يمكن أن يوجد من عائلة القاضي واحد اسمه سامي، فيكون سامي مبتدأ والقاضي صفة له، لكنك إذا أردت أنه القاضي يعني الذي يقضي بين الناس تقول سامي هو القاضي، سامي هو القاضي. فهذا الضمير الذي هو نسميه ضمير الفصل لأنه يفصل بين ما يتوقع أنه موصوف وصفته، فحينئذ يجب أن يكون سامي مبتدأ، وهذا هو على كل حال هو مبتدأ، لكن القاضي بدل أن يكون صفة لسامي صار خبرا وجوبا. الضمير الذي بينهما إما أن نقول ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وحينئذ يكون سامي هو المبتدأ والقاضي خبره، أو تقول إن سامي مبتدأ وهو مبتدأ ثاني، هو مبتدأ ثاني والقاضي خبر هو، وجملة هو القاضي المكونة من المبتدأ الثاني وخبره إعرابها خبر المبتدأ الأول. هذا المبتدأ والخبر اللذان يعربان بحركة مقدرة بسبب الثقل. أما التعذر فطبعا ذكرناه مرارا أيضا، هو المبتدأ أو الخبر إذا كان مختومين بالألف لأن الألف لا تظهر عليها، مثل موسى مصطفى من الله، موسى مبتدأ مصطفى خبره، وموسى ومصطفى مرفوعان بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه لا تظهر عليه هذه الضمة. أما المبتدأ والخبر اللذان يعربان بحركة مقدرة بضمة مقدرة يمنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة فهما المختومان بياء المتكلم. مثلا إذا قلت غلامي مثلا، أو تقول ابني صديقي أو ابني عضدي، فابني ابن مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على النون منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء، فابن مضاف إلى ياء المتكلم. عضد خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وكذلك يعرب المبتدأ والخبر أو يرفع بالحركات أو بما ينوب عن الضمة، بما تذكرون أننا قد أخذناه. ما الأشياء التي تنوب عن الضمة؟ ألف الاثنين وواو الجماعة والواو في الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة. إذن مثل المجتهدان فائزان، ها بما رفعا بالألف لأنهما مثلنا، المجتهدون فائزون، ها الواو، أخوك ذو حظ عظيم، أخوك ذو حظ عظيم، ها رفع بالواو لأنه من الأسماء الستة أخوك وذو أيضا كذلك. أيضا قاعدة مهمة غاية في الأهمية أنه لا بد في الجملة الاسمية يعني المكونة من المبتدأ والخبر من التطابق. التطابق إذا كان المبتدأ مذكرا لا بد أن يكون الخبر مذكرا، إذا كان المبتدأ مفردا لا بد أن يكون الخبر مفردا، إذا كان المبتدأ غير مفرد فلا بد أن يكون الخبر غير مفرد. مثل محمد قائم، تطابق محمد وقائم في أمرين، ما هما؟ التذكير والإفراد. المحمدان قائمان في التذكير وفي الإفراد، المحمدون قائمون في التذكير وفي التثنية، المحمدون قائمون في التذكير وفي الجمع، وكذلك هند قائمة في التأنيث والإفراد، الهندان قائمتان في التأنيث والتثنية، والهندات قائمات في التأنيث والجمع. واضح؟ نعم. المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. قال والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. وأقول ينقسم المبتدأ إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. وقد سبق في باب الفاعل تعريف كل من الظاهر والمضمر، فمثال المبتدأ الظاهر محمد رسول الله وعائشة أم المؤمنين، والمبتدأ المضمر 12 لفظا، الأول أنا للمتكلم الواحد نحو أنا عبد الله، والثاني نحن للمتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه نحو نحن قائمون، والثالث أنت للمخاطب المفرد المذكر نحو أنت فاهم، والرابع أنت للمخاطبة المفردة المؤنثة نحو أنت مطيعة، والخامس أنتما للمخاطبين مذكرين مذكرين كان للمخاطبين مذكرين كان أو مؤنثين نحو أنتما قائمان وأنتما قائمتان، والسادس أنتم لجمع الذكور المخاطبين نحو أنتم قائمون، والسابع أنتن لجمع الإناث المخاطبات نحو أنتن قائمات، والثامن هو للمفرد الغائب المذكر نحو هو حاضر، والتاسع هي للمفردة الغائبة المؤنثة نحو هي مسافرة، والعاشر هما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا نحو هما قائمان وهما قائمتان، والحادي عشر هم لجمع الذكور الغائبين نحو هم قائمون، والثاني عشر هن لجمع الإناث الغائبات نحو هن قائمات. وإذا كان المبتدأ ضميرا فإنه لا يكون إلا بارزا منفصلا كما رأيت. نعم، نبدأ من الأخير. لماذا قال وإذا كان المبتدأ ضميرا فإنه لا يكون إلا بارزا منفصلا؟ لماذا؟ لأنه مبتدأ، والمبتدأ يكون في أول الكلام، وأنتم عرفتم أن الضمير المنفصل كيف عرفناه؟ ما يقع في ابتداء الكلام أو يقع بعد إلا، أو يقع بعد إلا، مثل ما تقول ما حضر إلا أنت، وتقول أنت مجتهد. إذن المبتدأ أصلا لا يقع إلا في أول الكلام، ونحن عرفنا أن الضمير المنفصل هو الذي يقع في أول الكلام. هذه واحدة. طبعا هذه تقسيم المبتدأ إلى ظاهر ومضمر هذا واضح، وسبق أن تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع حينما درسنا باب الفاعل كما تذكرون. لكن المبتدأ قد يكون ضميرا بارزا، ما عكسه ضمير مستتر، وقد يكون ضميرا مستترا، إذن معناه أنه غير موجود. مثلا إذا قلت كيف أنت فماذا تقول؟ بخير أو طيب أو طيب. ما معنى طيب؟ يعني أنا طيب. إذا ما عرف طيب خبر لمبتدأ محذوف. إذا المبتدأ قد يكون ضميرا بارزا وقد يكون ضميرا مستترا. أين محمد؟ ليس موجود. فماذا تقول عنه؟ غائب مسافر. ما معناه؟ يعني هو غائب أو هو مسافر. إذا المبتدأ إما أن يكون اسما ظاهرا أو يكون ضميرا بارزا أو يكون ضميرا مستترا، ولا يكون ضميرا متصلا، ولا لأن المبتدأ يقع في أول الكلام وباقي الكلام كله واضح. تفضل. أقسام الخبر. قال: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. وأقول: ينقسم الخبر إلى قسمين، الأول خبر مفرد، والثاني خبر غير مفرد. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، نحو قائم من قولك محمد قائم. وغير المفرد نوعان: جملة وشبه جملة، والجملة نوعان: جملة إثنية وجملة فعلية. فالجملة الإثنية هي ما تألف من مبتدأ وخبر، نحو أبوه كريم من قولك محمد أبوه كريم. والجملة الفعلية ما تألفت من فعل وفاعل أو نائبه، نحو سافر أبوه من قولك محمد سافر أبوه، ونحو يضرب غلامه من قولك خالد يضرب غلامه. فإن كان الخبر جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ، إما ضمير يعود إلى المبتدأ كما سمعت، وإما اسم إشارة، نحو محمد هذا رجل كريم. وشبه الجملة نوعان أيضا، الأول الجار والمجرور، نحو في المسجد من قولك علي في المسجد، والثاني الظرف، نحو فوق الغصن من قولك الطائر فوق الغصن. ومن ذلك تعلم أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع: مفرد، وجملة فعلية، وجملة إثمية، وجار مع مجرور، وظرف. نعم، أرجو أن تنتبهوا قليلا، هذا الموضوع مهم جدا لأن عليه مرتكزا في النحو. الخبر ثلاثة أنواع. خبر ثلاثة أنواع. مفرد، ما معنى مفرد؟ هنا في النحو في بعض الأحيان نقول مفرد ونقصد به ما ليس مثنى ولا مجموعة، مثل طالب عكسه طالبان طلاب، واضح؟ إذن هذا نقول عنه مفرد، لكن ليس المقصود هنا في باب المبتدأ والخبر. أيضا قد نقول مفرد ونقصد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا في باب لا النافية للجنس، وسيأتينا الحديث عنه إن شاء الله. لكن هنا في باب المبتدأ والخبر إذا أطلقت كلمة مفرد فيقصد به ما ليس جملة ولا شبه جملة. إذن نفهم من ذلك أن الخبر في باب المبتدأ والخبر على ثلاثة أنواع: مفرد وجملة وشبه جملة. المفرد عرفناه، الذي يتكون من كلمة واحدة. الجملة ما هي؟ الجملة إما أن تكون الجملة الاسمية أو تكون الجملة الفعلية، هي الجملة أو الكلام الذي يحسن السكوت عليه، مثل محمد فاهم أو فهم محمد أو فهم محمد. والجملة لا تكون إلا جملة فعلية أو جملة اسمية، لأنها إذا بدأت باسم فهي جملة، وإذا بدأت بفعل فهي جملة فعلية. ماذا بقي احتمال؟ بقي أن تبدأ ليس باسم ولا بفعل، ماذا تبدأ؟ بحرف. هل نقول جملة حرفية؟ لا، قالوا إذا بدأت بحرف فننظر ما بعدها، ننظر ما بعدها، ما بعد الحرف. فإن كان اسما قلنا جملة اسمية، وإن كان فعلا قلنا جملة فعلية، مثل حينما تقول إن الله عزيز، ما هذه جملة اسمية؟ لماذا وقع بعد إن ماذا؟ لفظ الجر. لكن حينما تقول إن تجتهد تنجح، ماذا وقع بعد إن؟ ها؟ فعل. إذن ماذا نقول عن هذه الجملة إن تجتهد تنجح؟ جملة فعلية، واضح الكلام؟ إذن ما عندنا جملة حرفية بل عندنا جملة اسمية أو جملة فعلية. فإذا بدأت باسم فهي جملة اسمية، وإذا بدأت بفعل فهي جملة فعلية، وإذا بدأت بحرف ننظر ما بعد الحرف، إن كانت من فهي جملة اسمية، وإن كان فعلا جملة فعلية. بقي أن أشير إلى شيء مهم، التعبير بالجملة الاسمية له فائدة، والتعبير بالجملة الفعلية له فائدة. ما كيف هذا؟ قالوا التعبير بالجملة الاسمية يدل على الثبوت والدوام، يدل على الثبوت والدوام، والتعبير بالجملة الفعلية يدل على التجدد والحدوث. كيف هذا؟ حينما تقول محمد منتبه، أو تقول محمد ينتبه، في رأيكم أيهما أقوى؟ محمد منتبه أو محمد ينتبه؟ منتبه لماذا؟ معناه أنه مركز، واضح؟ لكن محمد ينتبه، مرة واحد ينتبه، ومرة واحد ينام ينعس، ويعني هكذا. فأقول إذن أخونا ينتبه وأخونا منتبه، واضح القضية؟ ومن هنا يتضح لكم سر التفريق في قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. أين محل الكلام الذي سنتكلم فيه؟ صافات ويقبض. في رأيكم قلنا نحن الاسمية تدل على الثبوت، وقامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض، صندوق بريد 9420، الرمز البريدي 11413، الرياض. مع تحيات تسجيلات الطير الإسلامية، شارع الشريد العام، هاتف رقم 4253737. السلام عليكم ورحمة الله.